جواب جواب وينك يا خويا بعدك تحير بعدك تحير بعدك تساي وينك وينك يا خويا مضمون عباس عندي عتب وينك يا خويا مضموني عباس عندي عتب وينك يا خويا مضموني بعدك تحيري بعدك تسيرت ويانا يا خويا هلا بيهم هلا بيهم هلا عباس عندي ويانا يا خويا بارك الله بيك عباس عندي بعدك تحير ما عدك تحير بعدك تسيرت بعدك تسيرت وانا يا خويا مضمون الصوت جاك من ختمة حيرة الصوت جاك من ختمة حيرة بهاي الضيعنا يا شب الحيدر بتفكر بلا خليتها مقشرة وراحت يا سب علقان طارم يا السر الصوت جاك من ختمة حيرة بهاي الضيعين يا شب الحيدر تفكر بلا خلتها مقشرة وراحت يا سبع القنطر يا السر اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني وانا راعي العالم ينصبن الخيم وانا يا خويا عباس عندي عتب عباس عندي عتب وينك يا خويا بارك الله بك يا عيوني شارك عباس عندي بعدك تحيرت بعدك تسيرت وينك يا خويا للشاعر الشيخ عبد الحسين ابو شبع تفضل الصوت جاك من ختمة حيرة الصوت جاك من ختمة حيضة بهاي الضيعنا يا شب الحيضر بتفكر بلا خليتها مقشرة راحت يا سبع القنطرة ميسرة اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني ويانا راعي العلم ينصبن الخيام ويانا يا ضماني عباس عباس عندي أكيد يا اخويا بارك الله فيك يعني عباس عندي عتا وين يا اخويا ما بعدك تحيرت بعدك تسيرت لابد لهذا النشد يعطى الصبر لابد لهذا النشد يعطى الصبر لعايل انهضمت ويا عز العرب لابد لهذا النشد يحصى السبب العايل نور مطوي يا عز العرب كانت يسيرة وجاية من تعب كانت يسيرة وجاية من تعب وانا العزيزة وياك عندي عتب كانت يسيرة وجاية من تعب وانا العزيزة وياك عندي عتب يا ابو الفضل حاسرتي بصدري ودموعي بعيوني يا ابو الفضل حاسرتي بصدري ودموعي بعيوني ابكيلتي بحاسرتي نشف لدمعتي ويانا يا خويا رماني عباس عندي عتا جواب جواب يعني يا خويا رماني لا عم جواب جواب يا خويا رماني والمثل المتعود على خدر والمثل المتعود على خدر والعيد مثلك اخل ما يعتذر والمثليل متعود على الخدير والعيد عمد لك أكل ما يعتذر تعتيب تحشم للأخو تنتظر تعتيب تحشم للأخو تنتظر يا حادبة يحذبنا الشمير والشمر تدريش صنع أخويا قوم انظر انتوني والشمر تدرس صنع خويا ومن ظلمتوني متوني يا الخضر خويا شوف الاثار وانا يا خويا عباس عباس عندي عتاب وانا الثرى انت يا راعي العالم تحت الثرى انت يا راعي العالم واعتب علي وقلبك الالم تحت الثرى انت يا واعتب علي وقلبك الالم ادري براسك بالعمود انهشم ادري براسك بالعمود انجسم ادري بعينك خويا صار السم تحت الثرى تحت الثرى انت يا راعي العالم واعتب علي وقلبك الالم ادري براسك بالعمود انجسم ادري بعينك خويا صار السم ادري جفوفك هوت ادري بحالتك فجعوني ادري جفوفك هوت ادري بحالتك فجعوني عادة تنظم تنخبث من الشهم وانا يا خويا اضمى عباس عباس عندي عتاب وانا يا خويا اضمى بارك الله بك يعني عباس عندي بعدك تحيرت بعدك تيسرت بعدك تسيرت ويا يا يا من ريحت عني يا بن حامي الحمى من ريحت عني يا بن حامي الحمى خلت لي عيالي بخطر وبظمى من ريحت عني يا بن حامي الحمى خلت لي عيالي بخطر وبظمى ذبحة وحشية أنا وخضبة بالدماء ذبحة وحشية أنا وخضبة بالدماء والقوم ركضة وحرقة ومخيمة من ريحة عني يا بن حامي خطر وبضمه ذبحة وحشية نخضب بالدمة والقوم ركض وحرق ومخيمة والعائلة تسلبت كيلها حتى نسي البوني خيامك تلعبت واختك تسلبت وانا يا خويا هم عباس عندي عتب لا عباس عندي عتب وانا يا خويا الماضي بعدك تحيري بعدك تحيري وانا يا خويا الماضي فضل عيوني من ريحة عني يا بن حامي الحمى خليت لي عيالي بخطر وبضمة من ريحة عني يا بن حامي الحمى خليت لي عيالي بخطر وبضمة ذبحة وحشية لو خضبة بالدمة والقوم ركضة وحرقة ومخيمة والعائلة تسلبت كيلها حتى ناسي البوني خيامك تلعبت واختك تسلبت وانا يا خويا امي عباس عندي حتاب وانا يا خويا بارك الله فيك يعني ايه جواب جواب عباس عندي وقضيت ذاك اليوم يوم الخطر وقضيت ذاك اليوم يوم الخطر انظر ما صار عجبت بيها وضار انظر حسيا ننقطع من النحر وقضيت ذاك اليوم يوم الخطر انظر ما صار عجبت بيها وضار انظر حسيا ننقطع من النحر انت بلا كفي فوق النار وانظر النار الخيام تدوي وبالخيل دموني وانظر النار الخيام تدوي وبالخيل دموني نسيل بات العائلة والعليلين ولا وانا يا خو موني عباس عندي يا خويا يعني عباس جات عندي كان اشوف بجبدي المنجريه كان اشوف بجبدي المنجريه يا اخو اللي اركض للين من ذبيح كان اشوف بجبدي خلي اركض للين من ذبيح واطفى على بيا للي يطيعنا الرميع واطفى على بيا للي يطيعنا الرميع وبين التسع قال خيل من ينتبيع كان اشوف بجبدي المنجريع يا اخو اللي اركض للين من ذبيع واطفى على بيا للي يطيعنا الوضيع وبين التسيح قال خيل من ينتبيع تمنيت ذاك الوكيت كانوا اخوتي يشوفوني تمنيت ذاك الوكيت كانوا اخوتي يشوفوني بحيرتي وغربتي وين دهب صحتي ويا انا يا خويا امو عباس عباس عندي يردوني خويا عقب عزتي لا نوم لا ليسر يردوني حق خويا اعتبت حق باسمك صحيت ويا ينك يا خويا اضموني عيد الهادي وريحنا عن طب كربلة عيد الهادي وريحنا عن طب كربلة وصيرنا بيد كوفية بين عقد الويلة كان ولا كان ولا عرفة ومنين العائلة بغير حكي كان ولا عرفة ومنين العائلة كان ولا كان ولا بيت النبي مربيها صرنا بالديوان وابن زياد قام ينظر وجوه الارامل وليطار شلون لعبت دوره بين الايام شلون لعبت دوره بين الايام عايلة عايلة عقد الولا ميسريها كل عشي كل عشيرة إلها ويانا حرام طلعوها والتوسطها نحشة كل عشيرة إلها ويانا حرام طلعوها والتوسطها نحشم واحنا ضلنا بسبينا والألم واحنا ضلنا بسبينا والألم ولالنا ولالنا اخواني ودي عليها كل عشي كل عشيرة إلها ويا حرام طلعوها ولتي وسطها نحشم واحنا ظلنا بسبينا والألم ولالنا اخواني ودي عليها بكربلة بكربلة عفناكم بذاك الوضيع بكربلة بكربلة عفناكم بذاك الوضيع كل اخو كل اخو بس جسم راسه منقطع بكربلة عفناكم بذاك الوضيع كل اخو بس جسم راسه منقطع ويانا بس ويانا بس راسي الشهيد المرتفع ويانا بس راسي الشهيد المرتفع عالرمح عالرمح للعايلة يباريها عالرمح عالرمح للعايلة